يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وامتن علينا ببعثة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، وأنزل عليه القرآن تبيانا وهدى لكل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إذا ألم بالأمة الملمة فلزم علينا أن نستمع لأهل الكلمة الذين أقامهم الله على طريق الدعوة إليه والعمل لرفعة لواء لا إله إلا الله وتعريف الناس بدينهم وما يجب عليهم لا سيما في الملمات. ومن هذا الباب جئت وأنزلت نفسي ضيفا على أخي وحبيبي وشيخي، وإن كنت ولدت قبله، على فضيلة الدكتور الشيخ أبي أحمد الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره ونفع به الأمة وجمع به الشمل وكتب الله القبول له دائما كما هو عليه بفضله ومنة الله جل في علاه. فأحييك وأنا ضيف عليك. بل أنا ضيف عليك. بارك الله فيك. مرحبا بك. الله يسجدك الله وبارك فيك. يا أحمد، ربنا يبارك فيك وفيكم بارك ونفع الله بكم. وما جئت والله إلا لأجتهد لعل هذا يكتب لي عند الله، لأستخرج من الخير الذي أعلمه من أخي وشيخي وحبيبي أبي أحمد، لعل الله عز وجل أن يجعل في هذا اللقاء ومن خلاله الخير والنفع للأمة. وأبتدئ فأقول، لعلك تذكر شيخنا خطبة لك يمكن من حوالي 10 سنوات أو أكثر. لا تحسبوه شرا لكم. صحيح. لا تحسبوه شرا لكم. نعم. والأمة تمر الآن بمعترك عظيم وأحداث جلل، لا سيما مصرنا الحبيبة، وما يدور من أحوال وأحداث. هل هذا بيان لسوء الحال، أم أنه بيان لبعد عن الطريق، أم أنه انذار من أحوال وأمور نقع فيها ويجب علينا أن نصلح من أمرنا من خلال إصلاح الأمر مع الله، أم ما هو الحال؟ وهل هذا هو شر في ذاته، أم أنه شر يحمل في طياته الخير؟ جميل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما أجمل هذا الاستهلال، وما أروع هذا السؤال، وما أحوج الأمة إليه الآن بصفة عامة. نعم. ومصرنا بصفة خاصة. والجواب يتمثل في كل ما ذكرت. اللهم استعان. فما يجري الآن على أرض مصر بل وفي الأمة يجري وفق سنن ربانية ثابتة. الله. لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال. الله أكبر. مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نعم. فلا بد أن يعلم أهلنا وإخواننا أن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب الله إلا بالتقوى. اللهم ارزقنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولتعلم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وهو وسلم صاحب القلب الموصول بالله صلى الله وهو حبيب الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن بعض أصحابه من الرماة قد خالفوا أمرا واحدا من أوامر سيدنا رسول الله صلى الله ما حاب ولا جامل ربنا جل وعلا هذه الثلة القرآنية المباركة وعلى رأسها المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل كان الفشل بنص القرآن نعم. حتى إذا فشلتم نعم. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والأحد المراد به هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم أي ملأ قلوبكم غما كما ملأتم قلب رسوله غما وحزنا وهما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الآيات. الشاهد أن مجرد معصية لأمر واحد من أوامر سيدنا رسول الله تجني الأمة بسببها هذا الدرس القاسي الأليم فيقتل 70 رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤسر مثلهم ويتعرض سيدنا رسول الله نفسه للقتل بل وتكسر رباعيته وتدخل حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بل وينتشر خبر موته في الميدان إلى الحد الذي استسلم له بعض الصحابة وألقى السلاح منتظرا الموت إذ لا قيمة للحياة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في البخاري ومسلم ورآهم قد ألقوا السلاح فقالوا فقال ما تصنعون ما تصنعون قالوا مات رسول الله فماذا نصنع بالحياة بعده فقال لهم كلمته الجميلة قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أقول لأمتنا الحبيبة ولأهلنا لشعبنا العبقري الذكي النقي الطيب على أرض مصر الطيبة اعلموا يقينا أن ما نجنيه الآن من ثمار الفرقة والألم والهزيمة وعدم الرخاء وقلة الأمن وضياع الاستقرار وضياع راحة البال وانشراح الصدر وسعادة القلب وطمأنينة النفس واستقرار الضمير إلى غير ذلك من النعم فلنعلم علم اليقين أنه بسبب ذنوبنا الله وبسبب إعراضنا عن ربنا وبسبب عجب أصابنا وكبر وغرور ملأ قلوبنا ما شكرنا ربنا جل وعلا حق شكره وما عبدناه جل وعلا حق عبادته وما عرفنا قدر النعمة التي تفضل بها علينا وزعم البعض أن الفضل له وأنه هو الذي صنع وهو الذي غير وهو الذي بدل فأراد ربنا جل وعلا أن يعلمنا درسا عمليا آخر لعل العقول تنتبه ولعل القلوب تفيق ولعلنا نعود من جديد لنردد مع السابقين الأولين الذين تعلموا الدرس واستفادوا العظة والعبرة وقالوا كلمتهم الجميلة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا سلام فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلا بد من العودة إلى الله تبارك وتعالى. إذن فما نحن فيه الآن إنما هو بسبب بغينا وظلمنا. قال جل وعلا ذلك جزيناهم ببغيهم وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذه سنن كونية ربانية لن تتغير على الإطلاق، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي الآية الأخرى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وبعدها تأتي البشرى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. الإيمان يا أهل مصر، الإيمان أيها الآباء الفضلاء، يتها الأمهات الفضليات، أيها الشباب والأبناء الأعزاء، الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، وليس مجرد موعظة يرددها عالم أو شيخ أو داعية، ولكن الإيمان الذي سننجو به ونسعد في دنيانا وأخرانا قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على هذا الباب كثيرة. حقيقة أنا لا أود أن أتكلم، بل الأحب إلي أن أستمع، ولكن هو من باب كما ذكرت في البداية استخراج ما يعني أحب أن أسمع وأسمع إخواننا وأخواتنا هذا الكلام الذي هو روح الدعوة وروح هذا الدين. حضرتك تفضلت وذكرت أن لله سنة ثابتة التي ذكرت آيات منها في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا. هذه القضية الخطيرة التي يمكن أن تكون معول هدم لنا كأمة بأكملنا إذ لم نؤدي الشكر اللي حضرتك تفضلت وذكرته بالنسبة لنعم الله علينا والمنة التي أعطانا إياها برفع الظلم والآثار والأغلال عن صدورنا وعن أنفسنا. إذ لم نؤدي الشكر، إن لم نؤدي الشكر أصابنا هذه السنة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لو قست القلوب وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذن النعم أو الرخاء ليس دليل رضا من الله، ولكن الابتلاء قد يكون دليل رضا من الله، لأنه يمتحن الأمة، يمحصها، ينقيها، يصفيها، يخليها لتتهيأ للتمكين والمكان التي أعدها الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم زينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلم شيخنا الحبيب يقول: ما أصاب عبدا من نكبة فما فوقها أو أدناها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر، صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي عن أبي موسى. والأصل في كتاب الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالأمة في حال إعراض عن طريق الله وفي حال منة من الله، ولكن هذه المنة لا يأتي معها التمكين إلا إذا أصلحت الأمة من حالها. فهل معنى الابتلاء في هذه الحالة أنه قد يكون مبشرا بأننا على الطريق والله يبتلينا ليمحصنا لينقينا لنهيئ لهذه البشرى الكريمة؟ الابتلاء له ثلاث درجات. أمتعنا الله يبارك فيك. الدرجة الأولى للتمحيص، والدرجة الثانية للتطهير، والدرجة الثالثة لرفع الدرجة. اللهم ارزقنا يا رب. أما المرحلة الأولى من مراحل الابتلاء فلا يمكن أبدا أن تكون إلا تمحيصا لأولئك الذين رفعوا الراية وساروا على الدرب والطريق. فليس كل من يدعي الدعوة فهو داع إليه جل وعلا. فما أكثر الدعاوى وما أقل أصحاب الدعوة. الله تاني معلش. ليس كل من ادعى الدعوة فهو داع إلى الله. فما أكثر الدعاوى وما أقل من يحملون الدعوة إلى الله. اللهم اجعلنا بيني وبينك. فكثير يسيرون على الدرب، لا يعرفون حقيقة إيمانهم ولا يعرفون قدره. فتأتي الفتنة ويأتي الابتلاء وتأتي المحنة ليعري الابتلاء ولتعري المحنة والفتنة الإنسان أمام نفسه ابتداء. الله أكبر، الله أكبر. ليقف على قدر وحقيقة إيمانه وصدقه مع ربه جل وعلا. لقد كان يمشي سنوات طويلة على الضرب، يرفع الراية، يجني الغنائم مع من يجنونها، ويجمع الثمار ويسعد مع من يسعدون. لم يتعرض لمحنة ولم يتعرض لفتنة، ظن أنه قد حقق كمال الإيمان. نعم. فتأتي الفتنة لتعريه أمام نفسه، فإن ثبت على الطريق وثبت على الدرب وظل رافعا للراية حاملا للمنهج سائرا على درب سيد الدعاة إلى الله صلى الله عليه وسلم، فها هنا تزيده المحنة منحة، الله، ويزيده الابتلاء ما شاء الله ثباتا وتمحيصا وتجلية لحقيقة إيمانه في قلبه أمام نفسه ثم أمام الخلق. قال جل وعلا سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف. معلش سامحني يا شيخ، نعم، والله كنت عايز استأذنك عشان أذكر هذه الآية. الحمد لله، وأبيت أن أتكلم حتى لا أقطع هذا السيف. فالحمد لله، فالحمد لله أن أجبت. الله يبارك. ومن الناس من يعبد الله على حرف. نعم. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهناك صنف من الناس يسير على الطريق ولا تحركه إلا المطامع والمطامح. سلم يا رب. فإن حقق المطامح وجنى المطامع فهو سائر مع السائرين، مصفق مع المصفقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن جاءت المحنة والفتنة نكص على عقبيه. سلم يا رب. ووقف. سلم يا رب. وقال: لا، ما تبعتكم على هذا الشرط. نعم. ما سرت على الدرب إلا لأجني الغنائم، إلا لأحقق المطامع والمطامح، أما وقد جاءت المحن والفتن فلست من أهل هذا الطريق. سلم. وهنا تتجلى عظمة الحق جل وعلا. سبحانه. حتى لا يسير على طريق الرسل والأنبياء إلا من صفت نفسه، اللهم ارزقنا، وطهرت سريرته وخلصت نيته وكان أهلا لهذا الشرف وتلك الكرامة، ألا وهي السير على طريق الرسل والأنبياء من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فليس كل أحد يصلح أن يسير على طريق أنبياء الله ورسله، لأن الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فلا يصلح لدعوة الله ولا لدعوة الأنبياء والرسل إلا من كانوا أهلا لهذا الشرف وأهلا لهذه الأمانة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا ينبغي أن يسأل عاقل ناقول: وهل لا يعلم ربنا جل وعلا الصادق من الكاذب إلا بعد المحنة والابتلاء؟ حاشا وكلا، الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكنه جل وعلا يريد أن يظهر حقيقة الإيمان للمؤمن أمام نفسه، ويريد جل وعلا أن يظهر للصف المؤمن المنافقين الذين اندسوا بينهم ورفعوا الراية معهم وحضروا معهم الجمعة والجماعات وشهدوا معهم الغزوات واقتسموا معهم الغنائم وتزوجوا معهم الحرائر من المؤمنات. فربنا جل وعلا بهذه المحن يريد أن يظهر أهل النفاق لأهل الإيمان. الله أكبر. فالمحن لا يمكن أبدا أن تخلو من المنح، ولذلك كما تفضلت لا يوجد شر محض أبدا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولو أذنت لي أن أبين للسادة المشاهدين والمشاهدات أن هذه الآية الكريمة نزلت في سياق تبرئة الحصان الرزان، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب الرقيق. الله أكبر. الحبيبة بنت الحبيب الرقيق رضي الله عنه. وأنا أسأل وأقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي خير في اتهام عائشة بالزنا؟ الله أكبر. أي خير في اتهام سيد الخلق وأطهر البشر في عرضه وشرفه؟ صلى الله عليه وسلم. أي خير في اتهامه في عرضه وهو القائم على صيانة الأعراض في أمته؟ صلى الله عليه وسلم. أي خير في اتهامه في حرمته وهو القائم على حماية الحرمات في أمته؟ أي خير في اتهام الصديق الطاهر الذي قال بمرارة: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، أفنرضى به في الإسلام؟ أي خير؟ حتى يقول ربنا جل وتعالى: بل هو خير لكم. أين الخير؟ الدرس مليء بالخيرات. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن ربنا جل وعلا أراد أن يبين للأمة أن نبيه لا يعلم الغيب لكفى. الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله. درس عملي. دروس تربوية على مستوى. درس تربوي. نعم. رائع. نعم. رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه له ربه. نعم. قال الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم: قل. نعم. قل للأمة: ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا إلا نذير وبشير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صلى الله، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق لا يملكها صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي ملك لله جل جلاله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان من أولي العزم الخمسة، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبرئ ساحة الصديقة بنت الصديق من فوق سبع سماوات وينزل في حقها قرآن وينزل في حقها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة لكفى. الله. لو لم يكن في هذه المحنة من الخير إلا أنه جل وعلا أراد أن يبين قيمة ومكانة بيت الصديق لكفى. لو لم يكن فيها من الخير إلا أنه جل وعلا أراد أن يبين مقام صفوان بن المعطل ابن المعطل السلمي لكفى. نعم، دروس كثيرة. لو لم يكن فيها من الخير إلا أنه جل وعلا أراد أن يظهر بصورة جلية واضحة المنافقين الخبثاء. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء ولأهل التقى في المدينة لكفى. لقد تجلت الحقائق وسقط من سقط حتى من الطيبين. نعم. من أصحاب سيد النبيين، ليعلمنا ربنا جل وعلا أنه لا يجوز أبدا أبدا أن يجري المؤمن وراء إشاعة مغرضة كاذبة. نعم. بل يجب عليه أن يتبين وأن يتثبت وأن يتحقق وأن يذكر نفسه دائما إذا سمع قول تشر في أهل الفضل والخير بقول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه لظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم ولم يقل بعضهم ببعض، يعني لأنك نفسي وأنا نفسك. الله أكبر. شوف المعنى. ولا تلمزوا أنفسكم. نعم. نعم. فلو لمز الأخ أخاه فكأنما يلمز نفسه. نعم. نعم. وهكذا. فالعبرة بالدروس والعظات. فأنا أقول لا يوجد شر محض أبدا، بل كل شر فيه من الخير ما فيه لو أخذنا العظة والعبرة. ورحم الله من قال: السعيد من وعظ بغيره وأسعد منه من اتعظ به غيره. الله أكبر. وأسعد منه من اتعظ به غيره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالعظة. آمين. والعبرة. آمين. وأن يعلمنا أن الابتلاء مراحل، هذه أول مرحلته. نعم. أو أولى مراحله. مرحلة الثانية أو المرتبة الثانية مرتبة التطهير. نعم. الابتلاء صف الصف وميز وغربل. نعم. وأنت ترى الآن، يعني أقول لي بعض الأحبة بأن مصر تعيش الآن حالة ضبابية كبيرة. قلت: لا لا، أنت ما فهمت السنن. الله. بل أنا أراها تعيش حالة تمايز واضحة. يا ريت نركز على هذه، بارك الله. نعم. فيك. يعني تأتي المحن يا أبا أحمد لتبين لأهل الإيمان ولأهل الإسلام الصادق من الكاذب. نعم. والمؤمن من المنافق. نعم. أنا لا أحكم على ما في قلوب الخلق، ليس من حقي ولا من حق أي أحد. نعم. وليس هذا من شأن العبيد قاطبة، بل هو شأن العزيز الحميد وحده جل جلاله. لكنه سبحانه وتعالى جل لنا النفاق وأهله في لحن القول. الله. قال شيخ ابن القيم: يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، وأنا أضيف للشيخ وأقول وفي مداد أقلامهم. نعم. يأبى الله إلا أن يظهرهم للصف المؤمن. نعم. فها هي علامات واضحة بينة. فأنا أقول مصر تعيش حالة تمايز واضحة جدا، يتمايز فيها أهل الخير من أهل الشر، وأهل الإيمان من أهل النفاق، وأهل العمل من أهل الباطل، وأهل البناء من أهل الهدم، وأهل الخير من أهل الشر، وأهل الهدى من أهل الضلال. فهذه سنة ربانية. ولذلك أنا مطمئن، لأنه لا يمكن أبدا أن يحدث تمكين قبل هذه الغربلة وقبل هذا التمايز وقبل هذه التصفية. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأنا أقول لأهل مصر: اطمئنوا، فكل من يمكر بكم سوءا سيقسم الله ظهره وسيفضحه الله في جوف بيته، أيا كان انتماؤه وأيا كان فصيله الذي ينتسب إليه. الله جل وعلا كما يقول سبحانه: والله يعلم المفسد من المصلح. هذه آية وإن كانت تحمل خبرا، لكن فيها من الزجر والتهديد والوعيد ما فيها. والله يعلم المفسد من المصلح، فيا أيها المفسد اعلم أن الله مطلع على إفساده، والله لا يصلح عمل المفسدين. يا أيها الماكر بمصر وأهلها، يا أيها الماكر بمصر وشعبها، اعلم بأن مكرك عند الله جل وعلا. ولو كان مكرك هذا يسير الجبال من أماكنها، فاعلم بأنه عند الله لا وزن له ولا قيمة له، وفي جنب قدرته تبارك وتعالى لا شيء. وأنا أستبشر جدا بقوله جل جلاله: وقد مكروا مكرهم. سامحني، اقرأ آخر الآية وسأعود لوسطها. نعم. وإن كان مكرهم ليزول منه، وإن كان مكرهم منه الجبال، لتزول منه الجبال، لكن اقرأ ما قبلها: وعند الله مكرهم. هذه تملأ القلب ثقة وتملأ القلب طمأنينة، إن كان مكر الماكرين عند رب العالمين. نعم. فاطمئن واعلم بأنه لا يعجزه شيء، وبأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وكما تفضلت بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تأتي المرتبة الثالثة، مراتب الابتلاء بإيجاز شديد جدا، ألا هو مرتبة رفع الدرجة: التمحيص ثم التطهير، كما قال سيدنا البشير النذير كما في صحيح مسلم: ما من مسلم يصيبه أذى أو يصيبه ما من مسلم يصيبه أذى أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وكما في الصحيح البخاري أيضا حديث عبد الله بن مسعود حين دخل على سيدنا رسول الله وقال: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك وأن لك لأجرين. قال: أجل يا عبد الله، ما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فيأتي الابتلاء للتطهير حتى لا ييأس أحد من أحبابنا. نعم. ولا يقنط أهل البلاء في أنفسهم وأولادهم وأبدانهم من الأمراض والمصائب. فهذا للتمحيص، إن ثبت ولا زال البلاء موجودا فاعلم بأن الله يطهرك. فإن طهرت ولا زال البلاء موجودا فاعلم بأن الملك أراد أن يجعل لك نصيبا من درجة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهي رفع الدرجة. فلقد ابتلى الله نبينا لا ليمحصه، حاشا، لا ليطهره، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وإنما ليرفع بهذا الابتلاء درجاته عند الله جل وعلا. فقد تكون للعبد الدرجة عند الله سبحانه لا يبلغها بصلاة ولا بصيام، وإنما بابتلاء يبتلى به ثم يصبر على هذا الابتلاء. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نفع الله بكم. آمين. الله يبارك فيك ويحفظك أبو أحمد. إذن يعني أود أن نوجه الرسالة لإخواننا وأخواتنا أن الأمر الذي نمر به هو إن كان يبدو فيه من الاضطراب والتداخل والخلل والابتلاء والغم والكرب اللي ممكن يكون بيحيط بنا، هذا الأمر إذا تعاملنا به مع سنن الله ووقفنا به مع الله عز وجل كما يجب أن نكون جاءنا بالخير لا شك في ذلك. فنعي من ذلك أن الأمة بها أمراض، ولا يمكن أن تمكن الأمة إلا وفق سنن الله، أليس كذلك؟ بلى. لا يمكن أن تمكن إلا وفق سنن الله. فإن كان بالأمة الأمراض لابد أن تعالج هذه الأمراض، وإذا تم معالجتها جاء التمكين من عند الله. أما إذا جاء التمكين كما ذكرت حضرتك في قصة هزيمة أحد، أن التمكين لو جاء، لو أن الله نصرهم وفيهم الخلل، هذا ليس بتمكين، خلل للسنن. فأقام الله الدرس لهم وعليهم حتى ينقوا، وبالفعل استوعبوا الدرس. وفي قصة حديثة الإفك، في قصة أمنا عائشة، يعني اسمح لي أنت حضرتك فتحت الباب ففيه من الخيرات ما فيه كما ذكرت. أمنا عائشة المصابة، المصابة في عرضها، المصابة في شرفها، المصابة في حبيبها، يعني هي بتتألم. انظر وهي تحكي عن نفسها في الصحيحين في الحديث الطويل في قصة الحديث، أنها يأست من الكل ولجأت إلى سبحانه وتعالى الملك، بعد أن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فتوبي إلى الله. فرأت ما لم تكن تتوقعه، حتى الحبيب المصطفى يكلمني، وقالت لهم: لو صدقتكم لم تصدقوني، وإني والله لبريئة وسيبرئني الله. وأعرضت وأعطتهم ظهرها ولجأت إلى ربها، ثم قالت عن نفسها: والله ما كنت أظن بنفسي. شوف الفضل بقى اللي جاء مع الصبر وحسن التوكل على الله، ما كانت تظن بنفسها أن يتكلم، وشوف الفهم أيضا في القرآن، أن يتكلم في الله، أن يتكلم في الله بقرآن يتلى. وما كنت أتمنى وأنا أعلم أن الله سيبرئني إلا أن يرى رسول الله رؤية يبرئني فيها الله. شوف الفضل اللي جاء من الكريم جل في علاه، لما تعلقت به وبرأت من كل تعلق لتتعلق بربها، هذا درس في حد ذاته يحتاج ويحتاج ويحتاج. فجاء الفضل أعظم مما تتمنى، غايتها أن يرى رسول الله رؤية تبرأ فيه، لا، ده نزل قرآن يتلى نعبد الله به ونحن نذكر قصة تبرئتها رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ما نحن عليه الآن لا يبعد كثيرا عن ذلك، على قدر صبرنا وعلى قدر تعلقنا بالله وتخلصنا من الذنوب والخطايا لنبرأ ونتخلص ونتجرد لله، على قدر تمكين الله عز وجل والفيض والفضل الذي سيعود علينا. أود الحقيقة حضرتك أن يعني نركز إن أمكن على كيف أنا كمسلم عادي أريد أن أعيش حياة مطمئنة هادئة، أعبد الله عز وجل كما أحب، كيف لي أن أصل إلى هذه المرحلة وأنا أرى هذه الصراعات وأرى هذه الألام وأرى هذه النكبات وأرى هذه الأمور التي يعني لله عز وجل لها أصول في كتابه؟ أترك الكلام لفضيلتك إن شاء الله. لن يستطيع المسلم أن يحصل وأن يحصل هذه السعادة التي تسأل عنها فضيلتكم إلا إذا كان صالحا في نفسه مصلحا لغيره. يا سلام. لأن البعض يتصور أنه بصلاحه وحده ينجو، كلا كلا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. يعجبني كلام يكتب بالذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: حتى لا يفهم الناس السنن التي بدأنا حديثنا الليلة بها فهما خاطئا، وهذا مكمن خلل. يقول: إنما تستقيم أمور الناس في الدنيا بالعدل. يا سلام. رحمه الله تعالى. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. فهم فهم واستيعاب ما شاء الله. حتى لا يتصور أحد أنه سيسعد في دنياه بإيمانه فقط. لا ده رسالة رسالة لابد أن تؤدى. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. الله أكبر. فهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر. نعم. ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. نعم. ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إذن شهادة أني مسلم لا تعني أن تطوى علي الأرض أبدا. ذكرت قبل ذلك أن الرب جل جلاله سبحانه كما عرفه العلامة الألوسي قال هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. سبحان ما أريد أن أؤصله أن الرب جل جلاله هو المربي غذاء للكافرين والمؤمنين على السواء. نعم. فإن أخذ الكافر بسنن الله الكونية الثابتة سيجني ثمرتها. نعم. وإن تخلى المؤمن صاحب القلب الموصول بالله عن هذه الأسباب الكونية الثابتة سيأخذ على يديه لن يجني ثمرتها. نعم. هب أن مؤمنا جاء بحبة أرز أو ببذرة شجرة ووضعها على هذا الزجاج وسقاها بالماء يوميا. نعم. وجلس إلى جوارها يقرأ يوميا جزءا من كتاب الله جل وعلا أي قرب وأي عبادة. نعم. هل تتصور أن هذه الثمرة ستنبت؟ إطلاقا. نعم. لأنه خالف السنن. نعم. مع أنه مؤمن وقد يكون خالص النية لكن جميل لا تعطيه أبدا ثمرتها. نعم. أما الكافر لو حرث الأرض وانتقى التربة واختار لها البذرة التي تنبت فيها وأخذ بأسباب الرعي والعناية ستعطيه الثمر بلا حدود. فربنا جل جلاله وهو العزيز الحميد المربي غذاء للكافرين والمؤمنين على السواء. سبحانه. فأنا أرجو أن ينتبه إخواني لأن السؤال الذي تفضلت به في غاية الدقة والأهمية قد أجنح في جوابي إلى الجانب الإيماني فقط وأن أغض الطرف عن الجانب الآخر وهو جانب الدنيا وأتوهم أن أصحاب هذا الإيمان سيجنون السعادة في الدنيا والآخرة. كلا، بل ربما يجني السعادة في الآخرة لإيمانه. نعم. لكنه سيخسر الدنيا ولن يحقق فيها عزا ولا كرامة ولا سعادة ولا رخاء ولا تمكينا. بل لابد كما قال سيدنا رسول الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الطويل في صحيح مسلم وفيه فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فقط. هذا هو الجانب الإيماني فقط. لا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا لابد أن يكون المؤمن على يقين أنه يجب أن يكون صالحا في ذاته في نفسه بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، ويجب عليه أن يكون مصلحا لغيره أن يكون مصلحا لمجتمعه. لا تنتظر أن تسعد وأنت ترى المنكرات تملأ الآفاق وتهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. لا تترك السفهاء يخرقون السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة لأنك في أعلاها بمنأى عن هذا الخرق الذي سيغرقك ويغرق الجميع معك. لا تتوهم أنها ستنجو إن طال السفهاء قاعها بخرق ولو كان صغيرا. نعم. ستصبح السفينة قبرا كبيرا لكل من يركبها في قاع هذا المحيط المتلاطم الأمواج. فلا بد أن نعلم أن طريق النجاة والسعادة بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وكل هذا في الجانبين، جانب علاقتك بربك وعلاقتك بالخلق. الله. بل والله الذي لا إله غيره ولو كنت من أهل الإيمان والتقى لن تدخل جنة الله وعليك مظلمة لأحد. بل لا بد من القصاص، لا بد من التصفية. فلا ينبغي على الإطلاق أن نهمل دنيانا بدعوى أننا حققنا الإيمان وأننا امتثلنا الأمر. من امتثال الأمر أن تصلح ما بينك وبين ربك وما بينك وبين خلقه. ما شاء الله ما شاء الله. حقيقة يعني الأبواب بتفتح كثيرة ومش عارف أقدم إيه عن إيه، فأسأل الله أن يسدد الرمية وأن يبارك في هذه الجلسة المباركة وأن ينفع بها المسلمين يا رب العرش العظيم. أنا يعني أحسس بحضرتك عايزين نركز على هذا الجانب بالنسبة للخلق. جميل. ماذا يلزمنا ويلزم الجميع أن يكونوا عليه كما تفضلت حضرتك من الإشارة في خطوات عملية مع ما يحيط بنا من نكبات وأزمات وتداخلات؟ أهل النفاق يفعلون ما يفعلون ويمضون بمكرهم كما ذكرت، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فماذا يلزمنا لنتحصن؟ ماذا يلزمنا لنكون في ولاية الله؟ لأن الله عز وجل يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال قبلها وعند الله مكرهم. كيف نجعل الله في نحور من أراد بنا الكيد والمكر؟ كما قال الحبيب المصطفى في الحديث القدسي عن ربه جل في علاه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحب. طب إزاي أكون أنا أخلي الله عز وجل هو يعني عفوا في التعبير ولي. إنجاز ولي لا. عشان يبقى هو المحارب عني. فيعني كيف أصل لهذه المنزلة مع المحن اللي احنا فيها دي من غير يعني عفوا مش عايز أقول كلام نظري، إنما عايزين نخاطب الناس بمستوى الحياة. إزاي نتحول بحياتنا إلى المستوى اللي نكون أولياء لله، لأن ما لناش خلاص غير بكده. في كلمتين اثنتين حتى لا أنسى إخواني وأخواتي. طيب جميل. بالإيمان والتقوى. الله. فهما ركن الولاية. اللهم ارزقنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما شاء الله. تأتي البشرى في الدنيا والآخرة. أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. اللهم ارزقنا. فإذا أردنا أن نكون أهلا لأن يكون الله جل وعلا ولينا ولأن نكون أولياء له سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفرق بين الولي والمولى. الولي هو ولي الصالحين والمؤمنين. والمولى هو مولى العباد الكافرين والمؤمنين على السواء. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا، يعني فرق علماؤنا بأن هو مولى المؤمن ومولى الكافر. نعم. الولي للإيمان الله يتولى الصالحين. نعم. ولي المؤمنين. نعم. الشاهد أنه إذا أردنا أن نكون في هذه المرتبة وفي هذا المقام بكلمتين نحقق الإيمان والتقوى. لكن القضية أن الإيمان دين. نعم. ومنهج متكامل. يتصور بعض أحبابنا أن الإيمان كلمة. لا، قول نعم واعتقاد وعمل. نعم. يقول الإمام البخاري: أدركت 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول الله. وعمل يزيد وينقص. هذا هو الأصل. أن نعتقد أن للإيمان أركانا وأن للإيمان حلاوة وأن للإيمان طعما وأن للإيمان نورا، وأن نحقق الإيمان بأركانه المعروفة وأن نتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأن يشرق نور الإيمان على قلوبنا وأن نترجم هذا الإيمان في حياتنا إلى واقع عمل وإلى منهج حياة. ثم بعد ذلك تأتي التقوى. التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخطه وغضبه وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فعل الطاعات واجتناب المعاصي. شوف القضية تلخصت في الكلمتين. لو أننا فعلنا الطاعات واجتنبنا المعاصي وحققنا الإيمان بأركانه الستة المعروفة وحولنا الإيمان في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، والله الذي لا إله غيره لا رزقنا الله الأمن. فلا أمن أبدا بدون إيمان. الله أكبر. لا أمن أبدا بدون إيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن ثمرة حتمية لتحقيق الإيمان، الهداية ثمرة حتمية لتحقيق الإيمان. يعني عفوا، أما نتكلم عن الإيمان بنتكلم عن تحقيق الأمن والاستقرار، نعم، مش بنتكلم في طريق آخر وإحنا في وادي تاني أبدا. لا، ده هو أصل من أصول تحقيق الأمن والاستقرار، أصل من أصول تحقيق الأمن والاستقرار، أصل من أصول سعة الرزق والرغد والعيش. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا إخواني، لسنا درويش نهرف بما لا نعرف. هذا قول ربنا جل جلاله: إذا أردتم السعة، وإذا أردتم الرخاء، وإذا أردتم البركة، وإذا أردتم. الله جل جلاله يقول في شأن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم. في حق أهل الكتاب، هذا في حق أهل الكتاب، حق الأمة. فكيف في حق أهل الإيمان؟ نعم. لو حققوا الإيمان وحققوا التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. يا أيها الذين آمنوا وان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وما أحوجنا الآن إلى هذا الفرقان، لنفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والخير والشر والإيمان والكفر والنفاق. ما أحوجنا الآن إلى هذا الفرقان. لن يرزقك الله هذا الفرقان إلا إن حققت الإيمان والتقوى. فحينما نؤصل الآن لأهلنا في مصر، ولأهلنا في سوريا، ولأهلنا في الأمة كلها، في البحرين، في مينمار، في أي مكان، في فلسطين، من الأماكن التي نكبت وابتليت بهذه المحن، نقول: لا مخرج للأمة من هذه المحن كلها في دنياها وأخرى إلا بالإيمان والتقوى. لا، نعم، نحن نؤصل دينا يجب على الأمة أن تعتقده وأن تعتنقه. الإيمان يا الإسلام يا أبا أحمد عقيدة. نعم. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أين عقيدتك في ربك جل جلاله؟ أين عقيدتك في إلهك الذي تعبده؟ أنا أقول بكل حسرة ومرارة: أنتم تحتجون علينا بالغرب الذي يعيش في رغد من العيش. أنا أقول: إذا كان ربنا جل جلاله يرزق الكفار، أفينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار؟ سبحانه سبحانه. الله جل جلاله، أنتم تؤكدون أنه يرزق أولئك ويعيشون في سعة. طب إلجوا إليه سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ ما لكم لا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره، ولا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تعرفون عظمته وجلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى؟ فهو مالك الكون ومالك الملك ومدبر الأمر. فيجب عليكم أن تنفضوا عن قلوبكم وأن تقطعوا عن قلوبكم كل العلائق وكل الأسباب تعلقوا بها بأبدانكم، وقطعوها عن قلوبكم. لا تعارض بين الأمرين، وإنما هذه حقيقة التوكل عليه جل جلاله. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال سهل بن عبد الله التستري: التوكل على الله هدي النبي، حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. الله أكبر. ومن طعن في الإيمان فقد طعن في التوكل، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في الإيمان. الله أكبر. لابد أن نعلم أن التوكل أخذ بالأسباب، نعم، وتعلق للقلب بمسبب الأسباب جل جلاله. فعلى الأمة أن تعلم أن رزقها عند الله، وأن سعادتها بيد الله، سبحانه، وأن بركتها ورخاءها وأمنها وأمانها واستقرارها بيد الله. وأولئك الذين يظنون أن دين الله نكد، وأن دين الله ضيق، وأن دين الله كرب، وأن دين الله شدة، فليتوبوا إلى الله جل وعلا، وليعلموا أنهم على خطر عظيم. وأرجو واسمح لي أن أذكر أهل مصر وهم أحبابي وأهلي وأقول فرقوا بيني كمحمد حسان وبين دين الله جل وعلا، فأنا لست حجة على دين الله، قد أقصر أنا في البلاغ وقد أخطئ أنا في قولي وفي فعلي، فلا تصابوا بشيء من القنوط يا أهل مصر، ولا بشيء من اليأس، ولا بشيء من الإحباط لوقوع بعض الحاملين أو بعض من يحملون راية الشرع في الأخطاء. الله أكبر. فمن يحملون راية الشرع ليس حجة على الشرع. نعم. ليس حجة على الشرع حتى لا يفتن الناس في الشرع. شرع الله مبرأ ومطهر ومنزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل خلل، فهو دين الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا ينبغي أبدا أن تحاكموا دين الحكيم الخبير لبعض تقصير المنتسبين إليه أو من يرفعون رايته أو من يحملونه للخلق، فلا يوجد حجة على الدين إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأسلم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. الحقيقة يعني أنا يعني مفعم بالسعادة من هذا الكلام، اللي أرجو أن يكون كما أتأكد إن شاء الله تعالى أنه خرج من القلب، أن يصل إلى القلوب ويكون له الأثر الذي نتمناه. فالقضية كما تفضلت قضية علاقة مع الله، وقضية تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى لله عز وجل، التي قال عنها طلق بن حبيب وقالوا أنها من أجل التعريف للتقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. كلام يعني، ويعني الأمة الآن لابد أن ندرك تأصيلا أننا في خلل على الطريق، وأن ما يصيبنا ليس إلا من باب التمحيص والتنقية إن شاء الله تعالى. فلو ثبتنا على الطريق وجاء هذا فلنطمئن أننا على الطريق، ولكن لابد أن نعمل لنكون على أهلية للتمكين من رب العرش العظيم. وحياتك تكلمت عن الفرقان، أنا يعني بضطر علشان ما أطاش حضرتك في الكلام الجميل اللي بنسمعه. الفرقان ده قضية خطيرة جدا ومن يتق الله الفرقان ده احنا احوج ما نكون اليه الان، لانه السنة الاولى اللي تكلمت حضرتك عنها في التمايز، ان يبقى اهل الحق والايمان في خندق، واهل الباطل من اهل الكفر والنفاق في خندق اخر، يتمايز هذا يعرف هذا ويعرف ذاك، ما مشيش وراء كلام يقال وانا شايف على قسمات الوجه زي ما حضرتك تفضلت، وفي على ألسنتهم وعلى صحفهم الكلام ينطق بذلك، وبعدين أتبع ذلك وامشي وراء الشائعات وأنقلها من هنا لهناك كما جاء في حديثة الإفك. هذا كلام يعني والله يا إخواننا نحن وأخواتنا نحن بحاجة إلى أن نتشرب هذا الكلام بالقلوب ونعيش معه، لأننا لا نستقل أن نحرص على تحري الحلال والحرام فيما نأكل، لأن هذه خطوة على طريق رضا الله وعلى طريق تمكين الله جل في علاه. يبقى عايزين الآن حضرتك اللي بيحدث في مصر من ضوائق، وإحنا عندنا لسه الكلام عن الدعوة، حضرتك تطرقت إلى الدعاء وتكلمت عن نفسك، افصل هذا كلام ثمين جدا والله، افصل الكلام عن الداعي الشيخ محمد حسان وعن الدعوة اللي هو بيمثلها، فهناك لابد أن يكون في فصل بين الداعي وبين الدعوة، لأن الدعوة هذه أصل لهذا الدين. فعايزين نتطرق عن إيه الدور اللي حتقوم به محور في غاية الأهمية، وأيضا قضية إخواننا في سوريا المبتلون بما هم فيه، برضو التعليق عليها في منظور الإيمان. نعم. ففي معنا لسه يعني محاور مهمة جدا، ولكن أرجو أن نستكمل هذه النقطة، لأن الحقيقة بنستشعر أن كثير من إخواننا بدأ يدب في قلوبهم اليأس والاستشعار، هو إحنا هو احنا يعني غلط ان احنا نتبع الشرع او ان المشروع الاسلامي ده في خلل ولا الناس اللي قايمين عليه دول فيهم خلل ولا القضيه ايه بالضبط؟ القضيه كما افهم انها تبدا من انفسنا، زي ما حضرتك تفضلت، ان اصلح نفسي واعمل لاصلاح غير. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. يبقى العمل للنفس والتواصي. نعم. لابد من هذين الامرين لا ينفكان. نعم. عايز حضرتك معلش بما اعلمه من دراسه ورؤيه للواقع وتصور لحقيقه الواقع وتصور للبرنامج الذي يمكن ان يترجم معه. حضرتك تكلمت عن الايمان والتقوى كسلاحان لتحقيق التمكين او بلوغ الرضا من الله عز وجل للتمكين. طيب انا امشي على طريقة ازاي بمنهج كده بعد اذن حضرتك؟ يعني ان اردت ان تسقط هذا على الواقع الذي نعيشه، نعم، وسالت عن كيفيه المخرج منه، ساجيبك ايضا بكلمه واحده كما اجبتك على السؤال الاول بكلمتين. نعم. الا هما الايمان والتقوى. اجيبك بكلمه واحده الا وهي التجرد. ما شاء الله، عايزه موضوع دي التجرد. ما نراه الان على الساحه يا ابا احمد لعدم التجرد. اللهم ارزقنا. وما ابرئ نفسي. اللهم احفظنا. ودعني اوصل لله ثم للامه ان ما يجري الان على الساحه بسبب غياب التجرد. نعم. بين اهل العلم، نعم، واهل الدعوه واهل الدين، وبين الساسه في الحكم والمعارضه على السواء. نعم. لو تجردت القلوب وصح الانتماء بكل بساطة، وأنا أعي ما أقول بفضل الله تبارك وتعالى، لن تجد هذا الواقع المر الأليم من الصراع الذي تعدى مرحلة العنف اللفظي البذيء. نعم. نعم. الذي تقصف به بيوتنا كل ليلة عبر الفضائيات. نعم. تعدى إلى مرتبة انتهاك الحرمات. نعم. واتهام النيات والتشكيك. نعم. والتخوين وإساءة الظن، بل تعداه إلى سفك الدماء وحرق الممتلكات وتخريب المؤسسات وقطع الطرقات وترويع الآمنين والآمنات. وهذا واقع مر أليم بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا. أنا قلت يا أبا أحمد، اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء. ما شاء الله، ما شاء الله. وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. سبحانه. وإن لم يجمعنا الحق فرقنا الباطل. صلى الله وسلم. وإن لم نجتمع على العلم والهدى فرقنا الجهل والهوى. وإن لم نحرص على رضا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة فرقتنا الدنيا وكراسيها الزائلة. صلى الله وسلم. أنا أرى دنيا، أرى دنيا يأكل بعضها بعضا. نسأل الله السلامة والعافية. أرى حرصا على الدنيا، وأرى تكالبا على الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، ولا مخرج لهذا الواقع إلا بالتجرد من أهل العلم. نعم. والدعاة إلى الله جل وعلا أولا. ما الحرج؟ ما الحرج إذا رأيتك رافعا لراية من رايات الحق والخير، ثم لمحت في ذراعك الذي يحمل الراية إعياء وكللا، ما الحرج في أن أسند ذراعك ليظل ذراعك أنت رافعا لهذه الراية؟ لماذا أصر على أن أسقط الراية من يدك لأحملها أنا بيدي؟ سبحان الله، إنه غياب التجرد. سبحان الله. لماذا والميدان يتسع لراية ترفعها في ميدان من ميادين الخير، ولراية أرفعها أنا الآخر في ميدان من ميادين الخير، وما أكثر ميادين الخير؟ فما هو الخير إذن؟ الخير إيصال منفعة ودفع مضرة. نعم. في كل باب من الأبواب. ألا تعلم الأمة أن امرأة دخلت النار في هرة؟ ألا تعلم الأمة أن بغيا دخلت الجنة في كلب؟ ألا تعلم الأمة أن رجلا دخل الجنة في غصن أزاحه عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين في سيرهم ومجيئهم؟ هذه نعم. قيم وأصول. نعم. فأنا أرى أن غياب التجرد يصر كل أحد أن يقول ما يراه هو وأن يلتزم الآخرون بما راه، ويقول بلسان الحال وأحيانا المقال قول صواب لا يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فأنا أرجو من إخواننا جميعا في هذه المرحلة الحرجة، إذا أردت أن تسقط على الواقع أن يتجرد الجميع. وأنا يحلو لي الحقيقة، وأنا والله الذي لا إله غيره، يعني ما علمت سؤالا من أسئلتك التي طرحتها علي الليلة، ولا جهزت أنا أسئلة سبحان الله. يعني تقدير الله عز وجل. لكن يحلو لي أن أذكر بموقف أود لو كررت هذا الموقف، بل لو صرخت به في أذن كل مصري، وأنا قلت مصري. نعم. ليشمل المسلمين والأقباط. نعم. ليشمل المسلمين والأقباط. أخاطب أنا الجميع الآن من الساسة في الحكم والمعارضة، ومن العلماء والدعاة والمشايخ وطلبة العلم، وأخاطب الإعلاميين، وأخاطب أيضا من يعيشون معنا في مصرنا من الأقباط. نعم. بهذا الموقف الرائع، حينما عزل صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه، يا سلام، أبا عبيدة بن الجراح عن قيادة الشام. نعم. وولى خالد بن الوليد قائدا عاما على بلاد الشام. نعم. وأرسل الصديق خطابا رائعا رضي الله لأبي عبيدة، يقول فيه بعدما حمد الله وأثنى عليه من عبد الله أبي بكر إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة جيوش الشام، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. الله. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر ما شاء الله أبلغ رسائل التاريخ. نعم، ما شاء الله. ويرسل الصديق رسالة إلى خالد يأمره فيه بالتحرك فورا من جبهة العراق إلى جبهة الشام. ويتحرك في التو واللحظة، فيرسل خالد بن الوليد سيف الله المسلول رسالة رقيقة إلى أخيه الأمين أبي عبيدة. هذه رسالة للزعماء. نعم. للقادة، للساسة في مصر. نعم. الذين أرهقونا وأتعبونا. يقول فيها خالد، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لأمرها وشأنها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. التجرد. اللهم ارزقنا التجرد يا أخي. أنا بقول لماذا لا أحتضن الجميع؟ أنا في مقام المسؤولية. نعم. أسأل نفسي وأقول لماذا يا ابن حسان لا تحتضن الجميع؟ نعم. لماذا لا تحتضن كل من يعيشون في مصر؟ لماذا لا تسمع كل أحد؟ لماذا لا نجلس معا بتجرد، مش من أجل الشو الإعلامي، بتجرد لله ثم لهذا الوطن، لهذا الشعب المسكين المطعون، ليطرح كل واحد ما عنده بتجرد، بعيدا عن الفضائيات وبعيدا عن كسب الجولات الانتخابية، وإنما لله. سنصل، قد لا نتفق، وهذا أمر أنا لا أراه، بل أنا أدعو إلى التقارب، فالتوافق أمر مخالف للسنن. ولن يكون، لو توافق أبناؤك في بيتك قد يتوافق أهل مصر. نعم. وهذا لن يكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سنصل إلى أرضية مشتركة. ولذلك أنا قلت في خطبة الصلح ولعلك كنت حاضرا معي حين قلت لا يمكن أبدا يا أبا أحمد أن يتم الصلح في مصر إلا إذا تنازل كل طرف للآخر. أنا أقولها لله، لله لابد أن يتنازل طرف الرئاسة وأن يتنازل طرف المعارضة. نتنازل، لا أقول نتنازل عن الثوابت، أيوة هذا سؤالي، الله لا نتنازل عن الثوابت ولا عن الأركان ولا عن الأصول، وإنما نتنازل عن بعض رؤانا وأطروحاتنا في حل الأزمة. ليه؟ أنا ألمح في قول الله عز وجل، وأنا لا أنظر تنظرا سياسيا، وإنما لا أخرج عن كتاب ربي وسنة نبي بحال. الله جل وعلا يقول والصلح خير، لكن اقرأ الآية بعدها وأحضرت الأنفس الشح. ما علاقة هذا بقولي والصلح خير؟ إنها علاقة وطيدة قل من ينتبه لها. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني لن يتحقق الصلح بالشح أبدا. ما شاء الله. فكل نفس في حال الخصام حريصة على أن تحصل حقها كاملا، وهذا لا يتم فيه الصلح أبدا، بل لابد أن تتنازل كل نفس للأخرى، تنازل عن شيء مما تريد الحصول عليه، وأنا أتنازل عن شيء مما أريد الحصول عليه، لنصل أنا وأنت إلى يعني أرضية نستطيع أن نقف عليها لنبني. وإن أصر طرف من الطرفين على عدم الصلح فاترك أمره لله ثم للشعب العبقري. نعم. الألمعي الذي يعلم قد يكون قد المفسد يكون والمصلح، بات بينا الآن جميل بعض الأطراف. جميل، لكنني لازلت أطالب الجميع على أرض مصر ممن يملكون القرار، وأقول لهم أسأل الله عز وجل أن يعينكم على التجرد وتحقيقه وتحقيق الانتماء ليكون لله ثم لهذا الوطن الغالي، حتى نخرج بمصرنا من أزمتها الخطيرة الراهنة، وإلا فسيغرق المركب والسفينة بالجميع. اللهم سلم يا رب. إذن يعني طريق التمكين طريق يتطلب بذل وصبر والتجرد وعمل، بذل كما تفضلت، بذل نعم وصبر وتجرد، نعم البذل مع العمل إن شاء الله، نعم يعني نجمع به المعنى على مجمله. جميل. لأن جميل. الله عز وجل قال أم حسبتم أن تتركوا. صحيح. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نعم مستهم البأساء نعم والضراء وزلزلوا. الله أكبر. أين نحن من هذه؟ إحنا لسه يعني، فلو أدينا الشكر ربنا يعني رحمته ستشملنا أكثر وأكثر. أما أن نقف هكذا فلا بد من العمل والبذل نعم والصبر والثبات، وألا نسيء الظن بالله. هذه قضية في غاية الخطورة. نعم. والعمل والبذل يتطلب العمل من كل الأطراف، وكلما على مقام الإنسان كلما زادت مسؤوليته، لا شك، وزادت مسؤوليته وزاد همه وزاد الحمل الذي يحمله. نعم. وهذا يأخذنا بقى إلى دور الإيه؟ الدور المناط بورثة الأنبياء. نعم. الدور المناط بورثة الأنبياء وهم الدعاء. نعم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نعم. الله عز وجل انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وبقيت الرسالة. نعم. لم تنقطع. نعم. وبقي التكليف، وبقى التكليف لم ينقطع. نعم. اتصال ذلك منوط بمن؟ بأهل العلم، بإقامة الرسالة، برسالة الأنبياء، بإقامة العلم ونقل هذا العلم ودعوة الناس وهدايتهم، هداية الدلالة لله عز وجل، تعرفين بربهم جل في علاه. دور العلماء في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الأمة الإسلامية عامة وأمتنا المصرية خاصة، دور العلماء والنقطة الفرعية الخطيرة اللي حضرتك أشرت إليها، وهي التفريق بين الدعوة والداعية، والداعي عفوا، بين الدعوة والداعي، كلاهما صحيح. إن شاء الله حضرتك يعني تجلي لنا هذا. دعني أبدأ بهذا البيت الجميل. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. يا الله يا الله يا الله. فدور العلماء يا أبا أحمد صدقني إن قلت هو الأصل في إحياء هذه الأمة. نعم. فإذا رفع العلم برفع العلماء وقع الناس في الضلال. نعم. هذا تأصيل المسألة. نعم ما شاء الله. وأجمل من ذلك قول ربي: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. سددك الله ما شاء الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه باتفاق. لا أعلم مخالفا من أئمة التفسير. نعم. ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا رفع العلم برفع أهله أي نعم. بقبضهم نعم. وقع الناس في الضلال. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله أكبر. فأنا أقول دائما أقول: من سلك طريقا بغير دليل ضل. نعم. ومن تمسك بغير الأصول زل. سلم يا رب. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم بإذن الله من جميع الفتن والأهواء، هو العلم والعمل. اللهم ارزقنا ما شاء الله ما شاء الله. والأدلة على ذلك كثيرة، لا يتسع الوقت لسردها الآن. نعم. لكنني أؤكد أن العلماء منوط بهم الآن واجب في غاية الأهمية والجلال. يجب على أهل العلم في هذه المرحلة الحرجة أن يتحركوا، وألا يتقاعسوا أو يتكاسلوا. نعم. نعم. بل أنا أرى من الحتم اللازم على أهل العلم الآن أن يعودوا من جديد إلى المساجد. الله. إلى بيوت الله جل وعلا. الله. وأن نحرص وأن نصبر مرة أخرى على دروس العلم. الله. وأن يجتمع أبناؤنا حولنا من جديد، وأن نسمعهم من جديد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سلف الأمة الصالح، وعن سادتنا وإمتنا وكبرائنا من أهل العلم الأجلاء الأموات منهم والأحياء، لنعود من جديد إلى تجديد الإيمان في القلوب. الله. إلى تجديد الإيمان. نعم. في القلوب. إلى نعم. تعريف الأمة بربها سبحانه وتعالى. سبحانه. لأن الأمة انشغلت كثيرا، وذلك لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان كما يقال. انشغلت الأمة كثيرا بالأمور السياسية. أنا لا أقلل من قدر الانشغال، لكن بقدر وكررتها ثلاثا عن قصد وعن عمد. نعم. ومن قال من إخواننا حين نقول ذلك بأننا سنتخلى عن السياسة؟ أبدا، نحن لا نقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، بل نقول الدين له حكم في كل جزئيات الحياة. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، لكننا حين نتحدث عن السياسة فإنما نقصد السياسة الشرعية المنضبطة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أرى أن العلماء الآن والدعاة وطلبة العلم يجب عليهم جميعا أن يتحركوا من جديد بكل همة وبكل رجولة وبكل صدق للدين وللدعوة إلى الله. ودعني أؤصل بكل صدق أيضا أن شعب مصر يحب الإسلام ولا يخاف الإسلام أبدا. نعم. لكنه يخاف من كثير ممن يحملون الإسلام. الله. لحظة صدق. نعم. هذه لحظة صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. آمين. على الدوام. آمين. آمين. شعب مصر لا يكره الإسلام أبدا. نعم. لا والله، بل أنا أعلم أنه من أعظم شعوب الأرض حبا لهذا الدين. نعم. وحبا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. بل لا يقبل مصري مسلم عاص مذنب. نعم. أن يسب أمامه رسول الله ولو كانت في يده زجاجة الخمر. يتناسى أنه متلبس بمعصية بل بكبيرة، ويقوم ليزودك الأسد عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أهل مصر، أقولها لله، هم لا يتخوفون من الإسلام بل يتخوفون مني ومن أمثالي ممن يحملون هذا الدين، ممن أسمعوهم في الأيام الماضية الكلمات التي لا تليق بالدين ولا بالمنهج ولا بالدعوة ولا بصاحب المنهج صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم تخوفوا كثيرا من بعض التصرفات التي بدرت مني ومن بعض إخواني المنتسبين إلى هذا الدين، ملأت قلوبهم بشيء من القلق والخوف والريبة. لا حرج أن نعترف بخطأنا، نحن نحتاج إلى وقفة صادقة مع الذات ومع النفس. نعم أنا مع النقد البناء المؤدب المؤدب المهذب المهذب، نحتاج إلى هذا النقد وإلى هذه الوقفة. كل بني آدم خطاء، ما الحرج إن أخطأت أن أقول أمام الدنيا نعم سامحوني أنا أعتذر إليكم أنا أخطأت في حقكم، ما الحرج في ذلك؟ وأن أتوب إلى الله وأقول اللهم إني أشهدك أني تائب عن ذنبي وعن خطئي في حياتي وبعد مماتي. نعم نحتاج من مشايخنا ودعاتنا ممن زل وممن أخطأ، وأن يقول أنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل أنا بشر أخطأت وأعترف بخطئي وأستغفر الله ثم أتوب إليه وأعتذر لكم يا أهلي ويا أحبابي ويا إخواني، سيسامحونه وسيقبلون عذره وخطأ، لأننا جميعا بلا استثناء على خطأ، كل بني آدم خطاء. نعم. وخير الخطائين التوابون. أنا أركز على هذا بهذا الوضوح لأنني خائف جدا على أن يتهم دين ربي وعلى أن يتهم دين حبيبي وعلى أن يتهم شرع الله عز وجل. فشرع الله يا أهل مصر شرع مبرأ من كل عيب ونقص، له من الجمال والكمال والجلال ما لصاحبه جل جلاله من جلال وكمال وجمال. هو شرع الكبير المتعال الذي يعلو من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو النور، هو الحياة، هو الروح، هو الشفاء، هو الهدى، هو السعة، هو البركة، مصلحة كله ورحمة كله وعدل كله وخير كله. فإن وجدتم خللا من قول أو من فعل مني أنا ممن يحمل هذا الدين وممن يبلغكم إياه بالليل والنهار، فلا تتهموا الدين بل اتهموني أنا، اتهموني أنا يا أهل مصر. نعم. حاسبوني أنا، لا تحاسبوا دين ربي، لا تحاسبوا قرآن ربي، لا تحاسبوا سنة حبيبي، فهي الكمال والدين كل الكمال. نعم. فأنا أرجو من أهل مصر في هذه المرحلة الحرجة ألا يصابوا أبدا بحالة من القلق والفزع والخوف من الإسلام، بل لا عز لهم إلا بالإسلام. كما قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. حاسبوني إن أخطأت وحاكموني إن أخطأت وحاكموني إن قصرت وذكروني وانصحوا لي وسأنتصح إن شاء الله تعالى. ولذا فأنا أطالب إخواننا الآن أن يركزوا على هذه المعاني حتى لا نصيب أهلنا وشعبنا في مصر بحالة قد لا تحمد عقباها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أذكر نفسي أولا وإخواني من طلبة العلم والدعاة والمشايخ أن نحرص على الكلمة الجميلة المهذبة الرقيقة، وأن نستعين الله بصدق أن يكون عملنا أحسن من قولنا، وأن تكون أخلاقنا أعظم من كلماتنا، وأن نعلم أن الكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، وإنما تستمد قوتها من صدق صاحبها وإخلاص صاحبها. فإذا خرجت الكلمة يا أبا أحمد ملفوحة بحرارة الصدق والإيمان أوصلها ربي إلى القلوب، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، والله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب. وثق تماما تماما أنه لا يستطيع بشر على وجه الأرض أن يخادع ربه. نعم. تستطيع أو أستطيع أن أخادع الخلق عاما أو عامين أو عشرة أعوام، لكن ورب الكعبة لا أستطيع أن أخادع ربي. نعم. خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا إن دل فإنما دل على مرض القلب، في قلوبهم مرض. فعلينا جميعا أن نعلم أننا لن نستطيع أن نخدع خالقنا ولو نجحنا في خداع الخلق، حتى ولو كان باسم الدين. حتى ولو كان باسم الدين فيجب علينا جميعا أن نعود إلى دعوتنا وأن نبصر الناس بالحق بالقول والسلوك والخلق وأنا أعجب أعجب حين يختزل النبي بعثته النبوية المشرفة في هاتين الكلمتين: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا لفظ صحيح، وفي لفظ حسن لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن البعثة تختزل في حسن الخلق، في مكارم الخلق، في صالح الخلق. نعم، أزمتنا في مصر أزمة خلق. فتش عن سر الأزمة الأمنية، وعن سر الأزمة الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية، ستجد أن السبب الحقيقي في كل هذه الأزمات سوء الخلق. سوء الخلق، أزمة الخلق. فنحتاج إلى أن نعود إلى هذه المعاني. ففرق كبير بين الدعوة إلى الله والداعي. أنا لا أريد أن أفصل، لأن الناس لا يفصلون، لكن أنا أريد الآن فقط أن أبين للناس: لا تحاكموا دين الله إن أخطأ بعض المنتسبين إليه، لأنه ليس من العدل إن أخطأ لواء في الجيش أن أعمم الحكم بالخطأ على كل ألوية الجيش، وليس من العدل إن أخطأ إعلامي أن أحاكم كل الإعلاميين، وليس من العدل إن أخطأ شيخ أن أحاكم كل المشايخ. فإن أخطأ محمد حسان فمن الظلم أن أحاكم الدكتور محمد عبد السلام، وأن أحاكم سائر المشايخ لخطأ وقعت فيه أنا. أولم يعلمنا ربنا جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أولم يقل ربنا جل وعلا: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟ أولم يعلمنا ربنا أن المسؤولية في دينه جل جلاله مسؤولية فردية، لا يجوز أن نحاكم أحدا لذنب آخر، أو أن نحاسب أحدا بجريرة آخر، في قوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منشورة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني وإخواني جميعا. والله العظيم يا أبا أحمد، أقسم بالله، أنا ما رأيت أحدا من إخواني من أهل العلم والمشايخ، بل حتى من أبناء الطلاب طلبة العلم، والله ما رأيت واحدا منهم على شاشة إلا ودعوت الله عز وجل له، حتى وإن كان ممن يسيئون إلي، والله ولو كان ممن يسيئون إلي باسمي، أدعو الله عز وجل لهم أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يستخرج منهم ما يرضيه عنا وعنهم، لأنني لا أستطيع وحدي أن أرفع الراية، ولا أملك وحدي أن أحمل المنهج، ولا أستطيع وحدي أن أبذر الساحة الدعوية كلها، بل أنا أحتاج معي إلى عشرات الآلاف من الدعاة والمشايخ الفضلاء وطلاب العلم. وإذا كنا نعلم الناس صدق اليقين وحقيقة التوكل، حقيقة التوكل، فكيف أشك لحظة أن رزقي سأخذه غيري؟ الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، بارك الله، ما شاء الله، بارك الله. أنا عايز أسأل بس بداية، يعني هل تتصبر معي ولا؟ والله أنا فقط، أنا يسعدني جدا، لكني لا أريد أن نخالف ما نؤصله الآن ونأخذ وقت الشيخ الذي سيأتي بعد. ما هو الحمد لله الوقت معنا، يعني ما يعني إحنا الآن أعتقد تجاوزنا الوقت. ما هو الحمد لله الحلقة الشيخ مسعد، بس عشان ما نأخذش وقت الشيخ مسعد. ليس الشيخ مسعد، عمي علاء. طبعا إذا كان علاء موجود مش موجود. طيب فهي الحلقة يعني الحمد لله، ولا حنشق عليك؟ لا تفضل. بارك الله فيك. إذا حضرتك الآن أستطيع أن أفهم وأعي، وأعي أن لأهل العلم وللدعاء دور في غاية الأهمية والخطورة من حيث التأصيل على العموم، في خصوص الحال أصبح أكثر أهمية وخطورة، وهم مكلفون بما يكلف به الآخرون من حيث الإيمان والتقوى والتجرد وأكثر. فهي هذه عدتهم مع العلم، بدون هذه الأسلحة التجرد والتقوى الإيمان مع العلم، هذه الأسلحة التي يتحركون بها. وهم في حال استنفار لمشروع، مشروع الله عز وجل، المشروع الإسلامي، وفي حال استنفار لبيان الأمر للناس وتجلية الحقائق للبشر ودعوتهم وحضهم لحضهم على مكارم الأخلاق، قواعد الإيمان، كيفية تحقيق التقوى لله عز وجل. هذه واجبات مكلف بها أهل العلم أن يقوموا بها في هذه المرحلة الخطيرة. وهذه الواجبات تأخذنا إلى دور المسجد الذي أود أن نتوقف عنده ولو بعض الدقائق، ولكن أستأذن حضرتك وأستأذن إخواننا أخواتنا في هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب، ومرة أخرى نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ثم نعود إلى أخي وشيخي وحبيبي أبي أحمد حفظه الله تعالى، لنعرج على هذا الجانب أبي أحمد الحقيقة الذي ذكرته فضلتك في مسألة دعوة الدعاء والعلماء والمشايخ للاهتمام بدور المساجد. نحن لا ندعي أنهم أغفلوا ذلك أو أهملوه، ولكن أنا أقول الحقيقة من بعد انتخابات الرئاسة، يعني ذكرت ذلك مرارا وتكرارا، نحن بحاجة إلى إحياء دور المسجد في الإصلاح والتربية والتهيئة، لأن من خلال المسجد وبفضل الله بعد هذا الفتح الرباني وأن خلى الله بين الخلق وبين علمائهم ومشايخهم ودعاتهم أصبح الأمر في حيز التمكن، فلا بد أن ننتفع به للتربية الحقيقية، وأن يناط بالمسجد وبالدعاء وبالأهل ورواد المسجد إصلاح المجتمع والتربية للأجيال والتهيئة للتمكين الذي ننشده جميعا. يعني حضرتك إطلالة كده إن شاء الله مباركة موفقة حول أهمية هذا الدور من جانب، عشان مش عايز أقاطع حضرتك الحقيقة، والجانب الثاني أولويات العمل وآليات العمل لتحقيق هذه الأهداف. جميل، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكفى المساجد شرفا أن الله عز وجل قد أضافها إليه إضافة تشريف. سجدنا. نعم. فقال سبحانه: وأن المساجد لله. نعم. إن شاء الله. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سلم. والحديث عن فضل المساجد جميل بجمالها ما شاء الله، وطويل بعمق تأثيرها ما شاء الله. ويكفي أن أذكر الأمة بأن أول عمل ما شاء الله قام به أعظم مرب عرفته الأرض صلى الله عليه وسلم حين انتقل من مكة إلى المدينة دولة التمكين لدين الله جل وعلا، هو أن بنى المسجد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يحتاج إلى وقفة، بل إلى وقفات. انظر إلى عظمة المربي صلى الله عليه وسلم. أول شيء يفكر فيه ويحققه بيده ويشارك أصحابه بيده صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. هو بناء هذا المحضن التربوي الطاهر الذي خرج منه الأطهار وخرج منه الأبطال ما شاء الله. ذلكم المسجد المتواضع في هيئته، العظيم في مبناه، الجليل في معناه ما شاء الله، المخرج للأكابر من القادة والساسة والدبلوماسيين وإن شئت فقل كل مفردات ومصطلحات العصر. منه خرج الصديق، ومنه خرج الفاروق، ومنه خرج خالد وأبو عبيدة، والدبلوماسي الذي علم الدنيا فن الحوار جعفر بن أبي طالب. نعم، هؤلاء تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته في مكة وفي المدينة، وأنا أعلم أن دور جعفر قد بدأ قبل بناء المسجد لا يغيب عني هذا، لكنني أود أن أؤكد أن المسجد كان وزارة كاملة، كان حكومة كاملة تشتمل على كل الوزارات المعروفة الآن. فالمسجد حين أقول يجب علينا نحن الدعاة أن نرجع من جديد إلى المساجد، فأنا لا أقول بأننا قاطعنا المساجد، وإلا ففي كل جمعة يعتلي عشرات الآلاف من مشايخنا وإخواننا المنابر ليذكروا الناس بالله جل وعلا. لكنني أقول وما أبرئ نفسي بأننا قصرنا في العامين الماضيين في عملنا الدعوي داخل بيوت الله جل جلاله، وأظن أن كل مشايخنا سيوافقونني في هذا. فنحتاج من جديد أن نعود إلى المساجد. أما الآليات والأولويات، وفرق كبير بين هاتين اللفظتين. الأولويات التي ينبغي أن نركز عليها الآن في المساجد، أولا العقيدة، التركيز على الإيمان، الجانب الإيماني. لا يجوز لشيخ من شيوخنا وعالم من علمائنا وداعية من دعاتنا أن يبدأ بغير قضية التوحيد والإيمان. يا مولانا لقد بدأ النبي بها، لأنه كان يخاطب أمة لما تدخل الإسلام بعد، بل يخاطب الله أهل الإيمان بتحقيق الإيمان، فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا سبحانه، ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب راسخة في الضمائر عاملة في الواقع. هذه لفتة قرآنية بديعة، لا شك. فلا بد أن نركز في الأولويات على الجانب الإيماني. وأنا لا أؤصل هذا اجتهادا من عندي. يا معاذ، إنك تأتي قومنا لها كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلى الله عليه. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، ومن ثم فالأولوية الثانية التركيز على العبادة. يبقى لابد أن نجدد الإيمان في القلوب، وأن نحيي الإيمان في القلوب، وأن نذكر الناس بعلام الغيوب، وأن تبكي العيون من خشة الله، وأن تقبل القلوب على الله جل علاه. لأننا نعيش عصرا تراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. ونحتاج والله من جديد أن نركز على جانب الإيمان، فهي الصيحة الأولى لكل رسالة، والدعوة الأولى لكل نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم باختصار شديد، وإلا فالأدلة كثيرة في كل جزئية، أن نركز على جانب التعبد. ألا تتفق معي أن جل أبناء مصر الآن يقضون الليل كله أمام الفضائيات والمسلسلات والأخبار والبرامج، ولا يفكر الكثيرون منهم أن يقوموا ليضعوا أنوفهم على الأرض ذلا لله جل وعلا بركعة أو 3 ركعات؟ قل من يفعل ذلك. فنريد أن نحيي من جديد في القلوب جانب التعبد. بل أنا أبشر الجميع بما بشر به سيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: العبادة في الهرج، أي في الفتن، كهجرة إلي صلى الله عليه وسلم. فأجر من يحافظ على العبادة الآن في زمان الفتن كأجر من يهاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة النبوية. ثم الأولوية الثالثة الأخلاق. ما شاء الله. الأخلاق. ما شاء الله. نحتاج إلى عقائد، إلى إيمان، إلى توحيد بكل ما تحمله الكلمة والمعنى. ويقتضي حديثنا عن التوحيد أن نحذر من الشرك، وأن نحذر من النفاق، وأن نحذر من الرياء إلى غير ذلك. ثم نركز على قضية العبادة بكل ما تحمله الكلمة معنى. نتحدث عن الصلاة، نتحدث عن الصيام، نتحدث عن الزكاة، نتحدث عن الحج، نتحدث عن الصدقة، نتحدث عن الذكر، نتحدث عن العبادة بمفهومها الواسع الشامل. ثم الأخلاق، ثم الأخلاق، ثم الأخلاق. ما شاء الله. نحتاج الآن إلى أن نركز على قضية الأخلاق. يبقى هذه الأولويات باختصار شديد. أما الآليات، لا هو السيد فضلك، يعني أنا أظن إخواني وأخواتي يتفقون معي في أن هذه يعني جاءت على عجالة، فنود لها تفصيلا أكثر، ولكن المقام أنا عارف أن حضرتك مقدر أن مش عايز تضيق الوقت، إنما هو فعلا بفضل الله يعني المحاور كثرت، والنفع إن شاء الله أسأل الله أن يعم وهناك اتصالات كثيرة تود أن يتكلموا وإخواننا عمالين يلحوا علي، وأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى لنا لقاء لاستكمال بإراحية واسترسال في هذه القضية، لأنها قضية الأولويات، قضية الآليات، قضية التربية، قضية التهيئة، دي أمور في غاية الأهمية أظن لقاء كامل قد لا يستوعبها. وبقي معنا ليس فقط هذا، إنما أقول على الأقل كلمة لقضية إخواننا في سوريا اللي قال عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وأنا بناظري ومعاشرتي لمست حاجتهم الشديدة إلى دور أهل العلم. صحيح. وهم يطلبون ذلك طلب الظمآن للماء. صحيح. وطلب الجائع للطعام. نعم. يطلبونه بشدة وبإلحاح، وطلب مني من أكثر من طرف منفرد بعضه عن بعض. فهذه قضية نود أن أيضا يفصل لها، لأن المقام أظن يعني بعد إذن حضرتك نسمح للاتصالات ولا أتفضل. علشان بس نأخذ وعد بأن هذا الأمر إن شاء الله تعالى الله. بس كلمة ولو في دقائق لإخواننا في سوريا. أحمد الله بركاته. أما إخواننا في أهل سوريا فنقول لهم: سامحونا على تقصيرنا في حقكم، سامحونا على تقصيرنا في حقكم، فوالله الذي لا إله غيره ما وفيناكم حقكم، وما أنزلناكم منزلتكم، وما أعطيناكم قدركم، ولقد تخلى عنكم معظم أهل الأرض. نعم. لكنني على يقين يا أهل الشام، يا أهل الفضل والمروءة والإيمان، أن الله جل وعلا لن يتخلى عنكم أبدا، فقد بشرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أنكم متمسكون بالحق، ظاهرون على الحق. يا سلام. وإن خذلكم أهل الأرض إلى قيام الساعة. الله أكبر، الله أكبر. لا ده كلام عايز تفصيل. نعم. يعني أهل الشام أهل الإيمان. نعم. أهل الجهاد. إذا كانت الفتن فالإيمان بالشام. نعم. صلى الله على الحبيب المصطفى. فأهل الشام أهل الإيمان وأهل الجهاد وأهل المروءة. نعم. وأهل الفضل. نعم. وأهل الزود عن الأمة على مدى التاريخ. نعم. نعم. فيجب على الأمة أن تعرف لأهل الشام مكانتهم وقدرهم. نعم. وأنا أقول لهم: أبشروا. نعم. والله لا أقول ذلك رجما بالغيب، بل قراءة مني لسنن الله الكونية. الله أكبر. التي لا تتبدل ولا تتغير. أبشروا. الله أكبر. لقد تجبر هذا الظالم وطغى وبغى وتجاوز كل الحدود. نعم. ولا تظن لحظة أن قاذفة أو صاروخا ينزل على بيت من بيوتكم بغير إرادة الملك أو بعيدا عن سمع وبصر الملك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أفتتوهم حبيبي في الله وأمي وأختي الغالية أن صاروخا أو طائرة أو قاذفة ظالمة فاجرة مجرمة جائرة تسقط عليك أو على ولدك أو على بيتك بعيدا عن سمع وبصر الملك؟ حاشاه. إنه الابتلاء. نعم. للتمحيص. نعم. والتطهير ورفع الدرجة. وأنا على يقين أننا سنجني بعد هذه المحنة الشديدة الطويلة منحا لا يعلمها إلا الله. سبحان. ثم لا تستكثر، لا تستكثر أن يصطفي الله عز وجل منكم هؤلاء الشهداء. الله. الله جل جلاله يصطفي. نعم. هؤلاء الأفاضل. نعم. من الرجال والنساء. نعم. من الشباب والفتيات في عمر الزهر والورد. فاصبروا، اصبروا ثم اصبروا، واعلموا أن النصر بإذن الله تعالى قريب، وأن الفرج آت بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه إن تخلى عنكم معظم أهل الأرض أن يرحمكم برحمته. آمين. وألا يترككم بتقصيركم وتقصيرنا. وأسأله سبحانه أن يفرج كربكم وأن يكشف همكم. ثم لازلت أجدد أيضا النداء لأهل الحكم، لأهل القرار، من زعماء ورؤساء وملوك وأمراء وحكام الدول العربية والإسلامية، الذين لازالوا بعد عامين من القتل وسفك الدماء الذي لا نظير له على الإطلاق، لازالوا إلى هذه اللحظة لم يتخذوا قرارا لوقف هذا النزيف. إنا لله وإنا إليه راجعون. القضية ليست طعاما ولا شرابا. كثير من هؤلاء الذين انتهكت كرامتهم وانتهكت أعراض نسائهم وبناتهم، ورب الكعبة يودون الموت ويتمنون الموت. ما قيمة الطعام والشراب مع انتهاك الأعراض وسفك الدماء؟ نعم، أنا لا أقلل من قدر أهل الفضل ولا أقلل من شأن أهل العطاء، جزاهم الله خيرا وستر الله عوراتهم وزاد ما لهم بركة، لكنني أخاطب من يملكون اتخاذ القرار. أنا لا أنتظر أبدا نصرة للحق من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن. وأعيب على من يقولون إن هذه المنظمات تكل بمكيالين، أقول يا إخواني لا تكل إلا بمكيال واحد فقط ضد الإسلام. فيجب علينا أن نعلم يقينا أن هؤلاء الذين يذبحون ورب الكعبة سيتعلقون بأعناق الحكام أمام الله جل وعلا يوم القيامة. سلم يا رب. أين أنتم من نصرة هؤلاء الضعفاء والمساكين؟ العالم عليه أن يبين وأن يجاهد بكلمته. وهذا ما بذلناه وما فعلناه، ومع ذلك أتهم نفسي وأتهم إخواني بالتقصير، لكن هذا ما نملكه. ثم ما نستطيع من فتات لا قيمة له ولا وزن له مع هذه الدماء التي تسفك ومع هذه التضحيات الجبارة الهائلة التي تقدم. لكن ومع ذلك بإذن الله عندي أمل ويقين في الله سبحانه وتعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لنا لقاء إن شاء الله. إن شاء الله، لأن هذا حق عليك وعلى إخوانك أن نقف لهم هذه الوقفة. وأسأل الله عز وجل أن يسدد هذه الرمية وأن أجعلها مباركة إن شاء الله تعالى. نستأذن حياتك في الأخت سناء من إسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حي أختها. الله حي الله وطيب الطيبين جميعا. أمين. وأصحاب الرحمة آل حسان أجمعين، وعلى رأسهم إمام العابرين على الجسر المتين إلى جنة النعيم بإذن وبفضل رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر، وعز الإسلام والمسلمين عز عزيز مقتدر. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فالإسلام دين الكمال والجمال والشفاء والدواء لكل الأدواء إلى يوم الدين. حاجة واحدة فقط إذا وصل لها الداعية كفت، حلاوة الإيمان. ما شاء الله ما شاء الله، نشكر لك هذه الكلمات الطيبة المضيئة بالإخلاص. ما شاء الله، نحسبها ونتذكر الله. كنت أود والله لو أكملت كلماتي. لا أدري هل انقطع الاتصال. نعم. جزاه الله خيرا. الأخ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ محمود، اتفضل. الله يرضى عنك يا دكتور محمد. الله يبارك فيك ويحفظك. والله احنا بنحبكم في الله والله يا دكتور محمد. أحبك الله الذي حبتنا فيه. ويعني اسمح لي أسلم على أبي وحبيبي وسيدي فضيلة الشيخ محمد حسان. الله أكبر. أنا خليفة محمود يا شيخ من الجيني. مرحبا بك أخ محمود، أهلا وسهلا. الله يرضى عنك يا سيدنا يا رب، وخليك لينا يا رب. ربنا يحفظكم ويثبتكم على الحق. استحلفك بالله تدعي له وتدعي لوالديه ربنا يرضى عننا يا سيدي. الله يرضى عنا وعنكم جميعا. آمين. ويجعلنا وياكم من اهل السعاده في الدارين. آمين. والله يا مولانا كل ما اشوف فضيلتك بتذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثه الانبياء. يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويعز بكم دينه. جزاك الله خير اخي محمود، بارك الله فيك. الاخت امه الله، حياك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يا رب يحفظكم لينا ويبارك فيكم يا رب ويجعلكم ذكر الإسلام والمسلمين. آمين. أستحلفكم بالله بالله عليكم بالله عليكم تدعوا لي ربنا يفرج همي وكربي ويمن علي بالذرية الطيبة في طرحنا وكل اللي آمين. آمين. أستحلفكم بالله تدعوا لي أستحلفكم بالله تدعوا لي أسأل الله يفرج كربك ويسر أمرك ورزق الذرية الصالحة. أستحلفكم بالله تخلي الشيخ محمد يدعيه يا رب وكل اللي بيسمعك ويأمن على الدعاء يا رب. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يجبرك بالذرية الصالحة. اللهم اجبر هذه الأمة بالذرية الصالحة. آمين يا رب يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. آمين. الأخت أم إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة ومباركة وبعد جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الطيب. وأشكركم وأستحلفكم بالله أن تعملوا مبادرة لم شمل لم شمل إخوانا المسلمين الذين على فضائيات وفي العمل السياسي. أستحلفكم بالله العودة العودة إلى دين الله. آمين. إن هذا الكلام والله يمزق القلوب. هذا البعد عن منهج الله وعن منهج سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رب العالمين ربنا شرفنا بالتتلمذ على يد شيخنا الشيخ محمد حسان فالحمد لله رب العالمين. آمين. لحضر دروسه في مسجد الفصر جزاه الله خيرا. فإن هذه العودة المباركة إلى المساجد وإلى الدروس هي التي نحتاج إليها بدلا من هذه السياسة التي أبعدتنا والله عن الدين وأبعدتنا عن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص والتوفيق والسداد. الأخت أم إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك. وحياك. أسأل الله العظيم أن تدعو لي حضرتك وفضيلة الشيخ محمد حسن لأن حاولت كثيرا أن أكلمه ولا أستطيع فأشكر الله على ذلك. فإن أتوسل فيكم الخير وأن ترجو من المسلمين جميعا أن يدعوا لي ولبناتي حيث أننا نعيش في سحر متكرر منذ سنوات طويلة مع أننا نحفظ كتاب الله عز وجل منذ سنوات طويلة ويضرنا أقرب الناس إلينا لا حول ولا قوة إلا بالله. ويعني الله أعلم أنهم يفسدون العلاقة بيني وبين زوجي وبين وبين أهل زوجي منذ سنوات طويلة ولقد تعبت كثيرا ربنا يفرج كربك ونفعل الخير وكف لنا عيوبك باكي الخالق. أسأل الله ربنا سبحانه وتعالى هذا السحر يؤثر علينا في جل التحصيل العلمي لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يطهركم من هذا الأذى. آمين. وأن يصرف عنكم هذا الشر. آمين. وأنا أنصح الأخت الكريمة أن تحقق أولا العبودية لله عز وجل. نعم. لقوله تعالى يعني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. الأمر الثاني أن تواظب على قراءة سورة البقرة وأنا أعلم أنها يعني قد تجتهد وتتكاسل فأرجو ألا تنقطع قراءة سورة البقرة من البيت على الأقل في كل 3 ليال مرة. والأمر الثالث تحافظ على آية الكرسي إن لم تستطع على قراءة سورة البقرة وأن تواظب على المعوذات الإخلاص والمعوذتين وأن تكثر من الدعاء. وأسأل الله أن يصرف عنكم وعن بناتك وعن بيتك البلاء. آمين. آمين. جزاك الله خير. الأخت أم عامر من السعودية حياك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الشيخ الدكتور محمد حسان جزاكم الله خيرا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظ سائر أقطار المسلمين وأن يجعلهم على قلب رجل واحد وتأييدا لكلام العالم الفاضل الشيخ الدكتور محمد حسان تعلمنا منه ومن علمائنا الأفاضل مبدأ النبوي قاربوا وسددوا ونحن في أمس الحاجة كما تفضل إلى هذا المبدأ النبوي الشريف ثم إلى قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فإن أخطأ أي منا فليس عيبا ولا حراما وإنما الأصح هو أن نعود عن خطأنا من أجل أن نكون يعني نقارب ونسدد قدر الاستطاعة كي نكون على قلب رجل واحد وهو في النهاية المصلحة هي الأمة أن لا تتقطع أوصالها. وكفانا ما نراه في جميع مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن سمحتم لي فقط كأنموذج بسيط الأخت أم إسلام التي اتصلت قبلي مباشرة فهذا حال الكثير من أسر أو المجتمعات العربية الإسلامية في وقتنا هذا نظرا لبعدنا أو جهلنا عن ديننا ونظرا لتقطع أوصال الأرحام فيما بيننا وهذا ما أصبح حالنا عليه بدل أن يكون لا يكون أحدك محتاج بل أخي ما يحب لنفسه. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. جزاك الله خير وزادك الله فهما, ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى ونفرج كروب جميع المسلمين إنه ولي ذلك مولاه. الأخت أم مصطفى, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ يا رب. الله يبارك فيك ويحفظك. وربنا يبارك يا رب في الشيخ محمد حسان يا رب ويديك الصحة. آمين آمين. والله العظيم يا شيخ الواحد خلاص حس إن الدنيا سبحان الله تودد, أول ما بيشوفكم بيحس إن الدنيا الحمد لله لسه فيها خير. الحمد لله. الله يبارك لكم يا رب. آمين يا رب. بالله عليك يا شيخ محمد حسان, بالله عليك تدعي لنا ربنا يفك همنا ويا رب يهدي لي جوزي وأولادي يا رب, وتدعي لنا بالهداية يا رب. الله يهديك يا رب. نسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين آمين. آمين يا رب. آمين. ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك فيكم يا رب. آمين يا رب. جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي كل من اتصل. والمعلوم أن يعني أن الكثيرين في انتظار ومحاولة الاتصال, ولكن لضيق الوقت اكتفينا بهذا القدر. أبا أحمد بارك الله فيك, ونرجو يعني أن قبل أن نقوم من هذا المقام المبارك, وأسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا بكل ما قيل, وأن يكون بالغا إلى القلوب مؤثرا في الأعماق محققا التقوى لله عز وجل, وأن ننتفع بما سمعنا جميعا, وأن نعمل بما انتفعنا به, فهذا هو مناط الانتفاع الحقيقي. وكلمة أخيرة قبل أن نقوم مقامنا مع احتفاظي بالوعد أن يكون لنا لقاء نستكمل فيه إن شاء الله تعالى دور المسجد والدور المناط بنا لإخواننا في سوريا إن شاء الله. كلمة يعني نصيحة عم إخوانك وأخواتك من المسلمين والمسلمات. لن أجد أغلى ولا أفضى ولا أكمل ولا أروع ولا أورع ولا من قول ربي سبحانه وتعالى. نصيحة ربنا سيدنا في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. أمين. وأن يرزقنا تقاه. أمين. وأن يرزقنا التمسك والاعتصام به. أمين. والاعتصام بحبله. أمين. وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. أمين. وأن يردها ومسؤوليها في كل ميدان من ميادينها إلى الحق ردا جميلا. أمين. وأسأل الله أن يفرج كرب المكروبين في سوريا. آمين. وفي مينمار في آمين. فلسطين وفي آمين. كل مكان. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بك. آمين. الأمة. آمين يا رب. وألف آمين. الله بك بين القلوب. آمين. آمين. وجمع الله بك الشتات. آمين. آمين. وجعلك يعني من علمائه العاملين. آمين. الربانيين. آمين. وتقبل آمين. الله منا ومنك آمين. صالح الأعمال. آمين. ثم أيها الأحباب أيها الإخوة والأخوات في كل مكان, من تابعتمونا ومن سيتابع هذا اللقاء فيما يستقبل من أوقات, أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته وعلى تقواه, وأن يرزقنا وإياكم تقواه, وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ثم أن يجمعنا جميعا مع الحبيب المصطفى في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا متحبين على سرر المتقابلين إلى ربهم ناظرين, إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى, أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب, والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا, وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها, بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده, أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما